أما بعد فنواصل إن شاء الله عز وجل شرح هذا المتن الطيب المبارك لصاحبه العلامة الشنقيطي عبد الله العلوي رحمه الله. على أننا نرجع رجوعا سريعا إن شاء الله عز وجل كتنبيه وبيان أكثر للمسائل التي تقدمت فأخللنا في المرة القادمة في المرة الماضية بشيء من الشرح. نقرأ إن شاء الله على جهة السرعة الأبيات الماضية ونعلق ونصحح ما فاتنا في المجلس الماضي. أين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الأمر بعد الحضر، والأمر للوجود بعد الحضر وبعد سؤل قد أتى لأصله. أقول هذه مسألة كما ذكرنا هي مسألة الأمر إذا جاء الأمر بعد التحريم، صورته كما أو مثاله كما في إباحة أو مجيء الأمر بالاصطياد بعد النهي عن الاصطياد في حالة الإحرام. إذا كان الرجل محرما بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه الصيد، فإذا حل جاز له الصيد. قال سبحانه جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. فجاء لفظ الأمر هنا بعد التحريم وهو النهي عن الاصطياد حالة الإحرام. فعلى ماذا يحمل هذا الأمر؟ في خلاف عند الأصوليين كما ذكرنا، منهم من قال يحمل على الوجوب وهو مذهب الجماهير ومذهب مالك كما يشير إليه الناظم هنا قوله والأمر للوجوب بعد الحظ. والمذهب الثاني قلنا إنه للندب، قالوا لأن مجيئه بعد التحريم قرينة صارفة له من الوجوب إلى الندب. والقول الآخر أنه يحمل على الإباحة، قالوا فيكون أمر إباحة. والقول الرابع الذي ذكرناه وفاتكم في المذاكرة وهو أنه يكون كما كان عليه من قبل. قول الرابع قلنا اختاره جماعة من المحققين، اختاره جماعة من المحققين. أي أقوال الأربعة هي الشهيرة عند الأصوليين في مسألة مجيء الأمر بعد التحريم. وزاد المصنف رحمه الله قولا آخر وهو أنه يكون على حسب، إن كان معلقا على سبب، إن كان معلقا، هذا قول خامس، إن كان معلقا على سبب أو شرط فإنه يكون للوجوب، وإن كان غير معلق على سبب أو شرط فإنه يكون للإباحة، فإنه يكون للإباحة. هذا تفريق بعض المالكية ولذلك ذكره الناظم رحمه الله. نعم البيت. أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب. هذا هو، إذا كان معلق على سبب أو شرط فإنه للإباحة، يقول هكذا، إذا كان معلق على سبب أو شرط فإنه يكون للإباحة. ولذلك قال هو رحمه الله: أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، يعني يكون إذا كان معلقا على سبب أو على شرط فإنه يكون الإباحة، إن لم يكن معلقا على سبب أو شرط فإنه يكون للإيجاب. نعم البيت. أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. يقول إنه إذا تعلق بسبب الشرط فإنه يكون الإباحة، وإلا أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير. نعم، إلا فذي يعني الإباحة، إذا كان متعلقا على سبب أو شرط فإنه الإباحة، وإذا لم يكن متعلقا على سبب أو شرط فإنه يرجع إلى المذهب وهو القول بالوجوب، إلا فذي المذهب يعني فيرجع إلى المذهب وهو القول بالوجوب. والقول بالوجوب هو الذي عليه الجماهير. حاصل أن هناك خمسة أقوال: قول بالوجوب، قول الجماهير، قول المذهب المشهور في المذهب، قول الثاني أنه للندب، قول الثالث أنه للإباحة، والقول الرابع أنه يرجع إلى ما كان عليه من قبل. إذا كان من قبل الإباحة صار للإباحة، وإذا كان من قبل الوجوب صار للوجوب. والقول الخامس تفصيل بين ما علق على سبب أو شرط وبين ما لم يعلق على سبب أو شرط. فما علق على سبب أو شرط فإنه يكون للإباحة، وإذا لم يعلق على سبب أو شرط فإنه يكون للإيجاب. هذا حاصل الأبيات، والله أعلم. بعد الوجوب النهي الامتناع للجمع والبعض للامتساع. طبعا في ثنايا الأبيات المتقدمة أشار إلى مسألة وجيء الأمر بعد السؤال والاستئذان عند قوله وبعد سؤال قد أتى للأصل، يعني أتى للوجوب، وقلنا فيها الخلاف المتقدم، وبعضهم كابن السبكي قال إنه على حسب أو يؤخذ من أو على حسب ما يكون السؤال، فإن كان سؤالا عن الواجب كان واجبا، وإن كان سؤال عن المندوب كان مندوبا. ثم ذكر مسألة ثالثة، صارت المسائل ثلاثة. المسألة الأولى مجيء الأمر بعد الحظر بعد التحريم، المسألة الثانية مجيء الأمر بعد السؤال، المسألة الثالثة مجيء النهي بعدها الإيجاب، يكون الشيء واجب ثم يأتي بعد ذلك النهي عنه، أو يؤمر بالشيء ثم يأتي بعد ذلك النهي عنه، ثم يأتي بعد ذلك النهي عنه. وهنا ما الحكم؟ فيه خلاف ومذاهب، فبعضهم يقول يحمل على التحريم وهو قول الأكثرين، لذلك أشار إليه بقوله للجل. والقول الثاني القول بأنه يحمل على الكراهة وقول بعضهم، والقول الثالث أنه يحمل على البيت بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض. الامتناع للجل هذا القول الأشهر والأكثر، والبعض للاتساع يعني هذا القول بالإباحة، يعني الاتساع يراد به الإباحة. وللكراهة برأي بان، القول الثالث أنه للكراهة، وللكراهة برأي بان هذا القول الثالث. القول الرابع أنه يرجع إلى ما كان عليه، يرجع إلى ما كان عليه، ولذلك قال وقيل للإبقاء على ما كان، يعني يرجع إلى الأصل، أي كان للتحريم كان للتحريم، وإن كان للكراهة كان للكراهة، هذا قوله وقيل للإبقاء على ما كان. نحن فنسأل الوجوب عند القاضي وجلنا بذلك غير. هذه مسألة رابعة، هذه المسألة رابعة في الباب، المرة الماضية ما شرحناها جيدا، هي إذا نسخ الوجوب، إذا نسخ الوجوب، مسألة رابعة في الباب، إذا نسخ الوجوب ما الحكم؟ إذا نسخ الوجوب ما الحكم؟ هذه مسألة ما ذكرناها قليل. إذا نسخ الوجوب ما الحكم؟ يعني كان يقول الشارع مثلا أوجبت عليكم هذه المسألة، ثم يأتينا نص آخر فيه نسخت عنكم الوجوب، فهل نقول إن هذا الناسخ يجعل الواجب مرتفعا تماما، أم يجعله للإباحة، أم يجعله للندب؟ في الأقوال الأربعة التي تأتي. نعم، كالنسخ للوجوب عند القاضي، قال القاضي عبد الوهاب من المالكية يقول إن الواجب، إن الواجب إذا نسخ فإن الوجوب هو الذي يرتفع ويبقى الندب، الوجوب هو الذي يرتفع ويبقى الندب. طبعا كما سمعنا في المجلس الماضي أنهم يقولون الواجب يدل على أمرين اثنين، الواجب يدل على أو أمر، الأمر يدل على أمرين، يدل على الوجوب يدل على الندب، فإذا ارتفع الوجوب بقي الندب. كنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي، يعني أن جمهور المالكية أبوا هذا الكلام من القاضي عبد الوهاب، وجلنا بذاك غير راضي، المالكية نزعوه في هذا التفريق. نعم، من هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي، يعني القول الثاني في المسألة أنه لرفع الحرج، قالوا إذا نسخ الوجوب فهذا دليل على أن الحرج قد انتفى، الحرج قد انتفى، يعني الإثم قد انتفى في المسألة، وليس معنى هذا أن الندب قائم، بل الحرج هو الذي انتفى. مسألة الأرجحية وعدم الأرجحية ذلك شيء آخر. والقول الثالث أنه للإباحة، وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض النجي. وقيل للندب كما في مطر أوجاب الانتقال للتنفذ، يعني أن بعضهم قالوا أن هذا يكون يكون للندب، يكون للندب. والقول بالندب شبهه بمسألة الانتقال من في الصلاة مثلا من الفرض إلى النفل، وأنك إنسان يصلي 4 ركعات ثم يصلي صلاة الرباعية مثلا ثم ينقض وضوءه بعد أن صلى ركعتين، قالوا هنا يسلم وينوي الركعتين شفعا، إنما صلىهما بوضوء صحيح وإنما عرض له المبطل أثناء الصلاة، فيسلم ركعتين اثنتين. هذا الحاصل في المسألة. يمكن أن تجعل الأقوال ثلاثة، ويكون القول الثالث هذا يعني راجع للقول الأول الذي هو قول القاضي، غاية ما فيه أن فيه زيادة بيان أن هذا القول يعضده عند المالكية مسألة الانتقال من الشفع إلى، أو مسألة الانتقال من الفرض إلى الواجب، من الفرض إلى الندب. نعم البيت. وخيل للندب كما في المطير أوجب الانتقال للتنفل. لنا نأخذ الشرح نقرأ مع هذه الأبيات لأنه ما حضرني الآن، وجهها كما ينبغي. أتينا بالشرح من حتى نكون أدق في المسألة ولا يفوتنا تحريرها. الرف الأخير تجد نثر الورود أو نثر الورود. إن كان النفر هذا المطبوع فيه كثير من السقط فلا يعتمد عليه، لا بس اقرأ لنا مسألتان. فنقرأ إن شاء الله. أو يقتضي، لا بس نقرأ من الكتاب ما يسر، أو يقتضي إباحة للأغلبي قام من أول الباب ننظر. يعني أن القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي نقل في الملخص تفصيلا في مسألة فقال: الحظر قسمان، الأول ما علق بغاية أو شرط أو علة، فإذا ورد الأمر بعد زوال ما علق، عليه أفاد الإباحة عند الجمهور، لأن هذا هو الغالب في أن هذا كما ذكرنا عند قوله أو يقتضي إباحة للأغلبي، قلنا أن قالوا إذا علق بسبب الشرط فإنه يكون الإباحة. نعم. لأن هذا هو الغالب في أوامر الشرع بعد الحظر. قوله للأغلبي، قالها لأن للأغلبي معناه أن هذا هو الغالب في أوامر الشرع. نعم. في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الثاني أن يكون غير معلق على شيء مما ذكر فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر بعده للإباحة، وذلك هو مراد الناظم بقوله إلا فذي المذهب، وأشار بقوله والكثير له إلى إيجابه مصيره، إلى أن الكثير من الأصوليين قال إنه للوجوب. لكن كيف القاضي يقول إذا علق على سبب فإنه يكون للإباحة، إذا لم يكن معلقا على سبب فهو للإباحة كذلك؟ لا مش. نعم الذي قبله أو يقتضي إباحة للأغلبي إذا تعلق بنيت السبب. نعم لا. كلام القاضي قسمه إلى قسمين، حضر قسمان، أول ما علق بغاية أو شرط أو علة. أي نعم. فإذا ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه أفاد الإباحة عند الجمهور. أي نعم. لأن هذا هو الغالب في أوامر الشرع بعد الحظر في قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم. اقرأ. الثاني أن يكون غير معلق على شيء مما ذكر فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر بعده للإباحة. هذا مذهب مالك، لكن ما ذكر مذهب القاضي، لذلك هو قال إلا فذي المذهب، يعني المذهب أنه للإباحة، ولكن المذهب هم لا يفرقون بين ما علق على سبب وما علق على شرط، لذلك يكون القول المقابل الإباحة الذي ذكره القاضي لابد أن يكون غير الإباحة، لأن الشيء لا يكون قسيم نفسه. إذا علق على سبب أو على شرط هو الإباحة، إذا لم يعلق على سبب أو شرط أنه يكون للإيجاب وليس للإباحة. ولكن هو هنا ذكر قول الجمهور أنهم يقولون أنه للإباحة في مثل هذا الأمر. قلت لم أدرك فرقا ولا أمرا ينبني عليه هذا التفسير الذي ذكره القاضي عبد الوهاب ونقله عنه القرافي في شرح التنقيح وفي الآيات البينات دون تصريح بعزوه للقاضي عبد الوهاب دون تصريح بعزوه للقاضي عبد الوهاب وفي شرح المؤلف وفي شرح ابن حلول أيضا. اللهم إلا إذا أراد أن الجمهور دون المالكية يرونه للوجوب مطلقا. نعم، هذا لابد أن يكون، لأنه لا يمكن أن يقسمه إلى يقول إذا علق على سبب أو شرط فهو للإباحة، وإذا لم يعلق على سبب أو شرط فهو للإباحة أيضا. لذلك هذا لا يتصور، إما أن يقال إن قوله ما علق على سبب أو على شرط فهو للإباحة، وما علق وما لم يعلق فهو للإيجاب، وإما لا يكون. ولذلك ذكرنا في المسألة الماضية في المجلس الماضي أن كلام الناظم بهذه المسألة يشوش على المذاهب الشهيرة عند الأصوليين أنه إما للوجوب وإما للندب وإما للإباحة، أو يرجع إلى ما كان عليه. لكن من باب العلم عرفنا قوله. واصل. بعد الوجوب النهي الامتناع للجلد والبعض للاتساع وللكراهة برأي دانا وقيل للإبقاء على ما كان، يعني أن النهي أي لا تفعل إذا ورد بعد الوجوب فيه أربعة أقوال. الأول أنه للامتناع أي التحريم، أي تحريم ذلك الواجب عن هذا واضح، ذكرناه في أربعة أقوال. ننتقل إلى الأبيات التي بعدها. قول الثاني، قول الثالث، قول الرابع. قلت وهذا القول أشبه بالقياس على الأمر بشرط. الأبيات التي تليها كالنسخ عند كالنسخ للوجوب عند القاضي يجدنا بذات غير راغي، بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي وقيل للندب كما في مبطلي أو جاب الانتقال للتنقل. قوله كالنسخ التشبيه على الإبقاء على ما كان المذكور في البيت قبله في قوله وقيل للإبقاء على ما كان. وقوله أيضا هذا وفك الإغلاق في كلام المصنف رحمه الله، أن قوله كالنسخ للوجوب عند القاضي، يعني أن القاضي عبد الوهاب يقول أن إذا نسخ الوجوب فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فقوله كالنسخ يرجع إلى قوله أو وقيل للإبقاء على ما كان، يعني يرجع إلى، لأن قول القاضي عبد الوهاب أن إذا نسخ الوجوب فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النسخ، يرجع إلى ما كان عليه قبل النسخ، وليس هو للندب كما ذكرنا. نعم. وقيل للإبقاء على ما كان، وقوله القاضي يريد القاضي عبد الوهاب البغدادي، وإن كان الأصوليون إذا أطلقوا القاضي فإنهم يقصدون القاضي أبا بكر الباقلاني، خلاف ما هنا، يعني أن القاضي عبد الوهاب قال إنه إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة. نعم، يرجع إلى ما كان عليه، إن كان للتحريم فإنه للتحريم، وإن كان للإباحة فإنه للإباحة، وإن كان للوجوب فهو للوجوب. هذا معنى قوله كالنسخ للوجوب عند القاضي، يعني أن قولهم في مسألة النهي إنه يرجع إلى ما كان عليه، قال القاضي عبد الوهاب إنه إذا نسخ الوجوب يكون كذلك للإبقاء على ما كان، كما أن النهي إذا جاء بعد الإيجاب يكون للإبقاء على ما كان. لذلك شبه هذا بذلك، قال كالنسخ للوجوب عند القاضي. نعم. وصار الواجب بالنسخ كأن لم يتم، لكن جمهور المالكية وغيرهم لم يرفضوا هذا القول ولم يقبلوه، كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله وجلنا بذاك غير راضي. نعم. ثم أشار القول الثاني، أنه لرفع الحرج، عن الفاعل، يجوز له أن يفعل ويجوز له أن لا يفعل، هذا قول المالكية. ثم أشار إلى مذهب الجمهور الأصوليين، وهو أن النسخ بعد الوجوب معناه رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الإباحة والندب. نعم. كما للقرافي أو الكراهة عند المحلى، وبيان ذلك عند المحلي، وبيان ذلك أن الأمر دل على جواز الإقدام والنسخ على جواز الإحجام، فيحصل مجموع جوازين من الأمر وناسخه لا يعني من الأمر. يجوز الإقدام ويجوز الإحجام، وذلك هو معنى رفع الحرج، يعني يجوز الفعل ويجوز الترك، هذا معنى قوله جواز الإحجام وجواز الإحسان من مجموع ما يتحصل لدينا أنه يجوز الفعل ويجوز الترك. نعم. وتقدير مسألة ما لو قال الشارع نسخت وجوب كذا أو رفعته. نعم نعم نتوقف عند هذا. الحاصل في المسألة أنه قول الناظم كالنسخ للوجوب عند القاضي يعني شبه به قولهم في النهي إن النهي إذا جاء بعد الإيجاب فإنما يكون الإبقاء على مكانه. فكذلك إذا ما لو قال الشارع أوجبت عليكم هذا الأمر ثم بعد ذلك قال نسخته، فهنا القاضي عبد الوهاب يقول إنه يرجع إلى ما كان عليه قبل أو يرجع للإبقاء على ما كان، يعني كأن الإجابة لم يأتي يرجع إلى أو يرجع إلى ما كان عليه قبل، إما الندم وإما الوجوب وإما التحريم. ثم القول الثاني قول الجمهور من الأصوليين أنه لرفع الحرج، أنه لرفع الحرج. معنى رفع الحرج أنه يجوز فعله ويجوز تركه، هذا معنى رفع الحرج. وجلنا بذاك غير راضي بل هو في القوي لرفع الحرج، يعني أنه يكون نعم بل هو في القوي رفع الحرج يعني أنه يجوز فعله ويجوز تركه. للإباحة لدى بعضهم. القول الثالث أنه للإباحة، أنه إذا قال نسخت عنكم هذا الحكم فإنه يكون مباح. والقول الرابع أنه للندب، هذا حاصل للمسألة، وإن كان يعني أبيات الناظم فيها شيء من الإغلاق ولذلك حصل فيها شيء من اللبس. وقيل للندب كما في مفضل أجاب الانتقال. المسألة هذه عرفناها، قلنا أنه مثل مسألة لو صلى لو دخل في صلاة رباعية مثلا أو ثلاثية حتى وبعد ذلك حصل له مبطل في الركعة الثالثة، فهنا يسلم عن شفه وينوي الركعتين الأوليين نفلا فينتقل من الفرض إلى النفل لأن الركعتين الأوليين صلاهما بوضوء صحيح. التكليف للمحال. لما ذكر رحمه الله مسائل الأمر ناسبه أن يذكر مسألة هل يجوز التكليف بالمحال أم لا يجوز؟ والمحال هو الشيء الممتنع، ويقال له المستحيل أيضا، وهذا المستحيل أو المحال على أقسام عند الأصوليين. حاصلها يرجع إلى قسمين اثنين. المستحيل لذاته والمستحيل لغيره، والمحال لذاته والمحال لغيره، أو الممتنع لذاته والممتنع لغيره، هذا حاصل. والممتنع لذاته ويقال له الممتنع أو المستحيل العقلي أيضا، هو ما يفرض العقل عدمه فقط، لأن العقل إما أن يفرض وجود الشيء فقط حتى يتضح لكم المسألة. وهذا هو واجب الوجود الله سبحانه وجل وعلا، يعني العقل يفرض وجوده ولا يفرض عدمه بحال من الأحوال، ولذلك يسمى واجب الوجود وإما أن يفرض عدمه فقط وهذا هو الممتنع الذاتي أو المستحيل الذاتي كاجتماع النقيضين. العقل يقتضي بعدم وجود ذات متصفة بالموت والحياة في آن واحد في وقت واحد، العقل يمنع ذلك، لذلك يسمونه الممتنع أو المستحيل العقلي، لأن العقل يمنع وجود هذا المذكور عدمه، يفرض عدمه، وإما أن يفرض العقل وجود الشيء وعدمه، وإما أن يفرض العقل وجود الشيء وعدمه، ويسمونه الجائز. كالإنسان مثلا، فإن العقل يجوز وجوده ويجوز عدمه، ولذلك يسمى الجائز العقلي. فقولنا هنا الممتنع العقلي هو ما يفرض العقل عدمه، ما يفرض العقل عدمه، كاجتماع النقيضين، الموت والحياة مثلا. يقال شخص ميتة حية في آن واحد، هذا ممتنع العقل. أو كاجتماع السواد والبياض في جهة واحدة في عين واحدة، هذا ممتنع، لأن السواد والبياض ضدان. طبعا النقيضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، كالموت والحياة مثلا. الموت والحياة لا يجتمعان معا، لا يمكن أن نفرض ذاتا حية ميتة، وكذلك لا يرتفعان معا، إذا ارتفع أحدهما بقي الآخر. لذلك هذا يسمى النقيضان، ما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. أما الضدان فهما ما لا يجتمعان معا وقد يرتفع أحدهما. السواد والبياض ضدان وليس نقيضان. لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان، لا يمكن أن تجد ذاتا سوداء بيضاء من جهة واحدة في آن واحد، لا يمكن هذا. سواد وبياض مجتمعان في آن واحد في ذات واحدة، هذا لا يمكن، لابد أن يكون هناك تمايز بين السواد والبياض، فهو أسود من جهة أبيض من جهة. أما أن يكون أسود أبيض من جهة واحدة، هذا لا يمكن. ولكن قلنا الضدان ما لا يجتمعان معا ويمكن أن يرتفع، يمكن أن يرتفعان أو يرتفع أحدهما. تقول هذه جهات حمراء، لا هي سوداء ولا هي بيضاء، فالنقيضان لا يرتفعان، أما الضدان يرتفعان أو يرتفع أحدهما، تقول ذات سوداء أو ذات بيضاء. هذا الفرق بين النقيضين. الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين هذا مستحيل عقلي، يسمونه المستحيل الذاتي كذلك، مستحيل الذاتي كذلك، هو مستحيل عقلي ومستحيل ذاتي. القسم الثاني هو المستحيل لغيره، وهو ما يجوز العقل وجوده لكن يمنع منه مانع، أما مانع من جهة العادة مثلا، كحمل الجبل العظيم أو كالطيران للإنسان في الهواء أو كالمشي للإنسان في الماء، هذا مستحيل لغيره وليس لذاته، لأن العقل يجوز أن يطير الإنسان في الهواء مثلا، ويجوز أن يحمل الإنسان جبلا مثلا من حيث العقل، ويجوز للإنسان أن يمشي على الماء من حيث العقل، لكن العادة تشهد بأن الإنسان لا يقوى على مثل هذه الأمور، فإذلك يسمونه مستحيل لغيره، ويسمونه أيضا مستحيل العادي، يسمونه أيضا المستحيل العادي. نقول تنبيه بعض الأصوليين أو جماعتهم، حتى نقول بعض، نقول جماعة لأنهم كثيرون، وجماعة من الأصوليين يسمون ما علم الله عدم وجوده بالمستحيل العقلي أيضا، بالمستحيل العقلي أو المستحيل لغيره ويطلقون عليه كذلك، بعضهم يطلق عليه مستحيل عقل، بعضهم يطلق عليه مستحيل عقل، وبعضهم يسميه المستحيل العربي، بعضهم يسميه المستحيل العربي. ثالثا المستحيل لغيره يسمونه مستحيل لغيره، يسمونه مستحيل العقل، يسمونه مستحيل العربي. كعلم الله سبحانه وجل وعلا مثلا، كعلم الله سبحانه وجل وعلا مثلا بعدم إيمان أبي لهب، فقالوا إيمان أبي لهب مستحيل لغيره، إيمان أبي لهب مستحيل لغيره، لأن العقل يجوز إيمان من حيث الأصل، العقل يجوز إيمان أبي لهب وعدم إيمانه، ليس كذلك؟ ولكن من جهة علم الله سبحانه وجل وعلا أنه لا يؤمن فهو ممتنع، فهو ممتنع، فهو ممتنع. الصحيح عند التحقيق هنا والله أعلم أن هذا لا يوصف بأنه مستحيل، تحقيق أن هذا لا يوصف بأنه مستحيل، لأن علم الله سبحانه جل وعلا، لأن علم الله سبحانه جل وعلا بأن الشيء يكون أو لا يكون لا يغير حقيقته، لا يغير حقيقته. ولذلك أبو لهب مأمور بالإيمان إجماعا كما سيأتي تفصيله. وأيضا في الأمر أن الله علم أن أبا لهب لا يؤمن، ولكن هذا لا يعني أن إيمان أبي لهب مستحيل لذاته أو مستحيل لغيره كما يقولون، بل هو ممكن، بل هو ممكن منه أن يؤمن، ولكن لما كان في نفس، لما كانت نفسه منطوية على الخوف خذل فلم يؤمن. واضح؟ فالحاصل هنا أن المستحيل، يعني لابد أن نفهم هذه المقدمة حتى نفهم سير. حاصل هنا أن المستحيل على قسمين: مستحيل ذاتي ومستحيل عقلي الذي يفرض العقل عدمه فقط، كاجتماع النقيضين وكاجتماع الضدين ونحوه، ومستحيل لغيره وهو ما يجوز العقل وجوده لكن يمنع منه مانع من جهة العادة أو غيره، من جهة العادة أو غيره. ونبهنا في التنبيه الثاني على أن ما علم الله سبحانه وجل وعلا عدم وجوده يصفه بعضهم بأنه مستحيل لغيره أيضا، وقلنا أن الصحيح أنه لا يدخل في هذا القسم، قلنا أن الصحيح أنه لا يدخل في قسم المستحيل، لأن علم الله سبحانه جل وعلا بوجود الشيء وعدمه لا يقلب حقيقته، لا يقلب حقيقته. بيانه يعني حتى نتوضح المسألة، أليس الله سبحانه جل وعلا قد علم أن النقيضان لا يجتمعان؟ فهل معنى هذا أن اجتماع النقيضين ينقلب من المستحيل الذاتي إلى المستحيل لغيره؟ وأليس الله سبحانه جل وعلا علم أن الإنسان لا يقوى على حمل الجبل في الغالب أو في العادة؟ فهل ينقلب هذا من الجائز لغيره أو المستحيل لغيره إلى المستحيل لذاته مثلا؟ فلا شك أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل الأشياء، إما أن توجد وإما أن لا توجد. فلذلك لا يوصف الشيء بأنه مستحيل لأجل علم الله سبحانه وجل وعلا بأنه لا يقع، لا يوصف الشيء بأنه مستحيل لعلم الله سبحانه وجل وعلا بأنه يقع، لأن كل الأشياء معلومة لله سبحانه وجل وعلا، أليس كذلك؟ كل الأشياء التي تقع في الـ في الـ في الوجود علمها الله سبحانه وجل وعلا. فلو مشينا على هذا لكانت كل الممكنات مستحيلة، أو كل الأشياء التي لا يمكن وجودها مستحيلة. واضح؟ تنبهوا إلى هذا، وسيأتي إن شاء الله في الكلام الذي يسوقه مصنف. ما نقول مسألة هل يجوز، والمسألة هل يجوز التكليف بالمحال؟ وعرفنا المحال أنه على ثلاث أقسام، عرفنا المحال أنه على قسمين، والقسم الثالث قلنا أنه لا نسلمه له، بل التحقيق أنه ليس المستحيل. فيقولون الذي عليه أما المستحيل لذاته المستحيل. أما نقول في مسألة أقوال، القول الأول أنه يجوز التكليف بالمحال مطلقا، يعني سواء كان مستحيلا لذاته أو كان مستحيلا لغيره أو كان مستحيلا بعلم الله سبحانه وجل وعلا بأنه لا يقع، على قول الجماهير من الأصوليين في إدراجه. هذا القول الأول، وهو قول الأكثرين. وقول الأكثرين قالوا إنه يجوز التكليف بالمحال مطلقا، سواء كان مستحيلا لذاته كالجمع بين النقيضين كالجمع بين الضدين، أو مستحيلا لغيره كالمشي فوق الماء، أو مستحيلا لعلم الله سبحانه وجل وعلا بأنه لا يقع كإيمان أبي لهب. قالوا يجوز التكليف بهذه المحالات. والقول الثاني عند الأصوليين أنه لا يجوز التكليف بالمحال، لا يجوز التكليف بالمحال لذاته والمحال لغيره والمحال لغيره. طبعا يستثنى من هذا مسألة القسم الثالث، قلنا لأن القسم الثالث لا يدخل على الصحيح في المستحيل، وهؤلاء يقولون كذلك أنه لا يدخل لأنه متفق على التكليف به، متفق على التكليف به، وهو ما علم الله سبحانه جل وعلا عدم وقوعه، لأن الأمة الإسلامية أجمعت على أن أبا لهب مكلف بالإيمان، مكلف بالإيمان، وإن كان في علم الله سبحانه جل وعلا أنه لا يؤمن. هذا القول الثاني، وقول بعض المعتزلة وطائفة من أهل السنة، وطائفة من أهل السنة قالوا لا يجوز التكليف بالمستحيل سواء كان ذاتيا أو كان لغيره، اللهم إلا القسم الثالث الذي ذكروه، ونحن بينا أنه لا يدخل في المسألة، فقالوا إن ذلك ومتفق عليه، فإن ذلك متفق عليه. وهؤلاء هذا المذهب الأخير هو الصحيح في المسألة، هو الصحيح في المسألة أنه لا يجوز التكليف بالمحال، لا يجوز التكليف بالمحال سواء كان مستحيلا لذاته أو كان مستحيلا لغيره. قوله سبحانه جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها، قوله سبحانه جل وعلا حكاية عن عباد المؤمنين لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وفي صحيح مسلم قال قد فعلت. فهذا يدل على أن التكليف بالمستحيل سواء كان ذاتيا أو كان غير ذاتي، يعني مسمى عندهم مستحيل لغيره، فإنه لا يكون. لذلك قال الإمام الشوكاني في الإرشاد قال عدم التكليف بالمحال معلوم بالضرورة، أو قبحه معلوم بالضرورة، عدم التكليف بالمحال قبحه معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى استدلال. الله سبحانه جل وعلا يكلف الله العبد بأن يحمل جبلا ويكلفه بأن يمشي على الهواء ولا يقوى عليه، هذا معلوم قبحه بالضرورة فلا يحتاج إلى استدلال. واضح المسألة؟ نعم البيت. وجوز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال. هذا على مذهب الجمهور الأشاعرة، يقولون بأنه يجوز التكليف كما ذكرنا القول الأول. الجمهور الأشاعرة يقولون بجواز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال، الحالة الأولى هي المستحيل لذاته، والحالة الثانية المستحيل لغيره، والحالة الثالثة هي المستحيل لعلم الله سبحانه وجل وعلا أن لا يقع. فهذه ثلاثة أحوال، هذه هي الثلاث أحوال التي أشار إليها الناظم بقوله وجوز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال. الحالة الأولى المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين، وكان يكلف إنسان بأن يرجع هذا الحجر ذهبا مع بقاء كونه حجرا، فلا شك أن هذا جمع بين شيئين لا يمكن اجتماعهم، أن يبقى حجرا وفي نفس الوقت ذهبا، هذا تكليف بالمحال لغيره، وإن كان العقل يجوز مثل هذا، العقل يجوز أن يكون شيء هناك شيء موصوب بأنه ذهب وحجر، ولكن من حيث العادة هو ممتنع، هذا المستحيل لغيره. وكذلك الصورة الثالثة التي قالوا إنها من المستحيل، وعرفنا أن الصحيح أنها ليست لا توصف بأنها من المستحيل، وهي ما علم الله سبحانه وجل وعلا أنه لا يقع، كتكليف أبي لهب بالإيمان مع أنه في علم الله سبحانه وجل وعلا لا يؤمن. فيقول هو هنا وجوز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة أحوال. طبعا الأشاعرة بنوا قولهم في جواز التكليف بالمحال على أساس جوازه في تكليف أبي لهب بالإيمان مع العلم بأنه لا يؤمن. قالوا إذا كان الرجل يكلف بالإيمان مع علم الله سبحانه جل وعلا بعدم إيمانه، هذا تكليف بالمحال. قالوا قال الله سبحانه جل أو أمر الله سبحانه جل وعلا الثقلين الجن والإنس بالإيمان، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فدل هذا على أنهم مكلفون بالمحال. وقد عرفنا بطلان هذا القول، وأن علم الله سبحانه جل وعلا بعدم وجود الشيء لا يجعله مستحيلا، بل هو ممكن، لكن هذا الممكن لا يكون. لماذا؟ لوجود شر في نفسه، وبالتالي لن يحصل، فهذا معنى قول الأشاعرة، وهو قول ضعيف مردود كما سمعنا. وذلك قال الناظم وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، أي في المستحيل لذاته والمستحيل لغيره والمستحيل لعلم الله أنه ليس واقعا. نعم. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع. هذا القول الثاني، قالوا بأنه ممنوع، لا يجوز التكليف بالمحال، واستثنوا من ذلك القسم الثالث، هو ما علم الله سبحانه جل وعلا عدم وقوعه. قالوا هذا يجوز التكليف به باتفاق، فأبو لهب مكلف بالإيمان باتفاق. قالوا لكن إذا كان مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره فإنه ممنوع. وقد عرفنا أن هذا قول طائفة من المعتزلة وبعض أهل السنة وهو كذلك الصحيح في المسألة. أما مسألة المستحيل لعلم الله سبحانه وجل وعلا أنه لا يقع، فهذا عرفنا أنه لا يدخل في المستحيل تماما على الصحيح الذي حققه جماعة من الأصوليين. واضح؟ هذا قول الناظم. وقيل بالمنع قيل إنه يمنع التكليف بالمحال. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله، لما قد امتنع لغير علم الله، يعني ما هو المستحيل لذاته والمستحيل لغيره. أما ما علم الله أنه لا يقع فهذا يجوز التكليف به باتفاق. نعم. وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. نقول تنبيه هذه المسألة، تنبيه مسألة التكليف بالمحال لها جهتان، مسألة التكليف بالمحال لها جهتان. الجهة الأولى جهة الجواز العقلي، هل يجوز عقلا أن يكلف بالمحال؟ هل يجوز عقلا أن يكلف بالمحال؟ هذه فيها الخلاف المتقدم. جماهير الأصوليين قالوا بأنه يجوز، وجماعة من أهل العلم منعوه، قالوا لا يجوز عقلا أن يكلف بالمحال. هذه الجهة الأولى، هي جهة الجواز العقلي. الجهة الثانية جهة الوقوع، هل وقع في الشرع التكليف بالمحال؟ يعني هل وقع في أوامر الشرعية التكليف بالمحال؟ طبعا ولا بد أن تنتبه هنا إلى مسألة، وهو أن الوقوع لا يكون إلا بعد الجواز، لأنه الذي يقول لا يجوز لا يمكن أن يقول هو واقع أو غير واقع، هو من البداية قال إنه لا يجوز عقله، فكيف يفرض وقوعه وعدمه؟ فقول هنا بالوقوع يرجع إلى قول من؟ يرجع إلى قول من؟ ها يزيد؟ قول من؟ قول من قال بالجواز. قول يرجع إلى قول من قال بالجواز، يعني أن من قال بالجواز اختلفوا على قولين، منهم من قال هو واقع ومنهم من قال هو غير واقع. والمصنف رحمه الله جرى على القول بعدم الوقوع، وهو أن التكليف وإن تكليف بالمحال وإن قلنا هو جائز عقلا إلا أنه ليس واقعا في التكاليف الشرعية، لأن الله لا يكلف العباد إلا بما يقوون عليه. فأنتم ترون المسألة الآن رجعت لا ثمرة لها، لأنه مسألة جواز عقلي، فجمهور الأشاعرة يقول يجوز عقلا أن يكلف بالمحال، ثم إذا قيل نعم سلمنا لكم أنه جائز هل هو واقع؟ يختلفون، بعضهم يقول هو واقع وبعضهم يقول إنه غير واقع، والمصنف يجري على أنه غير واقع. والحاصل يعني الذي يدين به المسلم أن الله سبحانه جل وعلا لا يكلف العباد إلا بما يقدرون عليه، هذه المسألة مسألة نظرية ولا ينبني عليها كثير فائدة، بل لا طائلة تحتها كما يقوله جماعة من الأصوليين. نعم البيت. وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. نعم، هو دائما يستثني مسألة الذي يسمونه بالمستحيل العرضي، استثناه في مسألة الجواز، في مسألة المنع، قال إن الذين قالوا بالمنع قالوا يجوز في مسألة المستحيل العرضي كما يقولون، وإن كان هذه العبارة لا تنبغي، هذه العبارة لا تنبغي، كما يقول الأمير الشنقيطي رحمه الله في المذكرة. وقد عرفنا في أول الكلام أن هذا لا يدخل في المستحيل تماما كما قالوا جماعة من الأصوليين. فهنا قال إنه لا يقع وليس واقعا إذا استحال، نعم، لغير علم ربنا تعالى، يعني أنه لا يقع إلا المستحيل لعلم الله سبحانه وجل وعلا، فهذا واقع كما عرفناه على قولهم طبعا، كتكليف أبي لهب مثلا بالإيمان مع علم الله سبحانه جل وعلا بأنه لا يؤمن، هذا واقع ولا يمكن إنكاره. نحن عرفنا أن هذا لا يدخل في المسألة تماما، واضح للبحث. حاصل أن البحث له جهتين، جهة الجواز العقلي فيه قولان عندهم، قول بأنه جائز عقلا والقول بعدم الجواز عقلا. وطبعا مسألة المستحيل لعلم الله سبحانه جل وعلا لا يقع، ذلك متفق على أنه جائز. الجهة الثانية جهة الوقوع، هل وقع التكليف بالمحال أم لم يقع؟ فالذي عليه الأكثرين أنه ليس واقعا، يقولون وإن جاز عقلا إلا أنه لم يقع شرعا. واضح، هذا خلاصة لله. وعرفنا في بداية أن انقسموا إلى ثلاثة أقسام، مستحيل لذاته، مستحيل لغيره، والمستحيل لعلم الله سبحانه وجل وعلا أنه لا يقع. قلنا أن هذا القسم لا يمكن أن ندرجه في المستحيل أبدا. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو لا يزال في مباحث الأمر. فلما ذكر هل يجوز أن يؤمر المكلف بشيء مستحيل، وبين مذاهب الأصوليين في ذلك، ذكر الآن مسألة قاعدة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحاصل هنا أن عندنا شيئان، الواجب والوجوب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على قول الأكثرين. كصلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح، لا تتم إلا بالخروج إلى المسجد، فالخروج إلى المسجد واجب. قل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما الأمر الثاني فهو ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. فنقول مثلا الزكاة لا يتم وجوبها إلا باكتمال النصاب، اكتمال النصاب تحصيله ليس بواجب. فيقولنا ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني لا يصير الشيء واجبا إلا بذلك الشيء، هذا لا يسمى واجبا، لأن الإنسان ليس مأمورا بتحصيل الأشياء التي تجعل العبادات بسببها واجبة عليه. الصلاة مثلا، الصلاة مثلا لا تجب إلا بدلوك الشمس، نقول لا يتم وجوب الصلاة إلا بدلوك الشمس، فدلوك الشمس غير واجب، تحصيل دلوك الشمس غير واجب. فهنا لابد أن ننتبه أن هناك شيئان، الشيء الأول هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الأمر الثاني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كمسألة الزكاة لا تتم إلا بتحصيل النصاب، لا يتم وجوبها إلا بتحصيل النصاب، تحصيل النصاب ليس واجب. مسألة الصلاة لا تتم إلا بدلوك الشمس مثلا، أو إلا بالبلوغ، بالبلوغ ليس كذلك، البلوغ صحيح، لا يكسر الإنسان مكلفا بالصلاة إلا إذا بلغ، هل يجب عليه أن يبلغ؟ لا يجب. فلذلك نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب، ما يتم الوجوب به فهو واجب. وهذا ما يعبر عنهم، هذا ما يعبر عنه بقولهم الواجب المقيد، الواجب المقيد، وهو الذي لا يتم الوجوب، الذي لا يتم الوجوب، الذي لا يتم وجوبه حتى نكون أدق، الذي لا يتم وجوبه إلا بشيء آخر، يسمونه واجب مقيد. فالواجب المقيد نقول فيه الواجب المقيد ما يجب به ليس واجبا، ليس كذلك، الواجب المقيد فالصلاة وجوبها مقيد بالبلوغ مثلا، فالبلوغ ليس بواجب. لذلك الواجب المقيد ليس ما يتم به واجبا، الواجب المقيد ليس ما يتم به واجبا، يعني نفس العبارة التي أخذناها وهي قولنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب، نحذف الوجوب نضع مكانها واجب المقيد، وقولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب هذا يسمونه الواجب المطلق، وهو الذي لا يكون معلقا على شيء آخر. فنقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، واضح؟ فصار عندنا شيئان، الواجب والوجوب، الواجب يرادف الواجب المطلق، والوجوب يرادف الواجب المقيد، واضح؟ وهذا ما تأتي الإشارة إليه في كلام الناظم رحمه الله، هذا ما تأتي، يعني الواجب المطلق ما يتم به يكون واجب، الواجب المقيد ما يتم به لا يكون واجب، هذا خلاصة البحث. نعم. وما وجود واجب قد أطلق، وما وجود واجب به، وما وجود واجب به قد أطلق به وجوبه به تحقق. يقول رحمه الله وما، هذه موصولة، يعني والذي، والذي وجود الواجب المطلق، يعني لأنه قال أطلق، وما وجود واجب به قد أطلق، أطلق يعني المطلق. يقول الذي وجود وجوبه قد أطلق، الواجب المطلق، وقوله به هذا متعلق بمحذوف، تقديره كائن به، يعني والذي وجود الواجب المطلق كائن به، وجوبه بذلك الشيء قد تحقق، وجوبه به قد تحقق، وما وجود واجب به قد أطلق به وجوبه به تحقق، يعني الشيء بعبارة لنفك البيت، الشيء الذي، الشيء الذي أو الواجب المطلق الذي لا يتم أو لا يكون، لأن قوله به متعلق بالمحذوف تقديره كائن، الذي لا يكون إلا بغيره تحقق وجوبه، تحقق وجوبه. وبعبارة اليسيرة الواضحة، الواجب المطلق ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، هذا معنى البيت. لكن في عبارة الناظم شيء من التعقيد المعنوي، أن كثرة الضمائر مع عدم معرفة معادها يسمونه تعقيد معنوي، يسمونه التعقيد المعنوي. فهذا البيت فيه شيء من التعقيد المعنوي، ولكن هو واضح. وما وجود واجب به، يعني كائن به، به وجوبه، يعني حصل به وجوبه، حصل بذلك الشيء وجوبه، به وجوبه تحقق، يعني تحقق البيت. وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه، وما وجود واجب قد أطلق به، يعني كائن به، وجوبه تحقق، أي تحقق بذلك الله، بذلك الواجب. عبارتنا الواضحة، الواجب المطلق، قولنا المطلق احتراز من، احتراز من المقيد، أو احتراز من الوجوب، لأن يعني الواجب المقيد يساوي الوجوب. فقولنا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، تحقق أنه واجب. نعم. والطرق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف. يعني لما عرفنا أن هذا تنبيه، تنبيه، تنبيه، لا بد، تنبيه، لا بد في ذلك الشيء الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به، لا بد في ذلك الشيء الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به من دخوله تحت القدرة. يعني إذا كانت صلاة الجماعة، نقول مثلا صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة لا تتم إلا بالخروج إليها، فلا بد أن يكون الخروج مقدورا. فهيك قال والطوق شرط في الوجوب، يعني الطوق هو القدرة، الطوق هو القدرة، فلا نكلف المقعد بالخروج إلى صلاة الجماعة لأنه لا يقدر على ذلك، اللهم إلا على مذهب، ها ياسين، مذهب الجويني، ما دخلنا في الجواب، مذهب الوجوب، ها تكليف، إلا على مذهب التكليف المستحيل. هذا إنسان وين كان لا يقوى على المشي، لكن التكليف المستحيل جائز. وذلك هو قال رحمه الله، نعم، والطوق شرط للوجوب، الطوق يعني القدرة، شرط للوجوب يعرف، فالطوق شرط للوجوب يعرف. تقدم لنا فيما سبق أن ما حضرنا البيت، لعله يقول والطوق والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، والعلم والوسع على التكليف، الوسع يعني الوسع بمعنى القدرة، الوسع يمكن أن يفسر بمعنى يعني الوسع هو ما يسعه الإنسان ويقدر عليك، وقوله سبحانه لا نكلف نفسا إلا وسعها. عرفنا ثمة أن الوسع والطاقة والطوق مشترطة في التكليف، فإذا كنا قد اشترطنا، فهنا في ما لا يتم الواجب إلا به لابد أن يكون داخلا تحت القدرة وتحت التكليف. نعم. فإذا قال والطوق شرط في التكليف يعرف، نعم، إن كان بالمحال لا يكلف، وإذا كان المحال لا يكلف به على قول القائلين به. نعم. كعلم أن الوضوء شرط في أداء فظن فأمرنا به بعد هذا مثال المسألة، كالوضوء كالصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فالوضوء واجب، الصلاة واجبة لا تتم إلا بالوضوء، فالوضوء واجب. كعلمنا بالوضوء شرط للأداء، تكليفنا به بعد بدأ، يعني ظهر، بدأ بمعنى ظهر، بدأ بمعنى ظهر أنه مكلف به، واضح؟ تذيلي أو البيت، نعيد البيت. كعلمنا الوضوء شرط في أداء فرض فأمرنا به شرط في أداء فرض شرط في أداء فرض فأمرنا به بعد بدا. فأمرنا به بدا يعني لأنه لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب إذا صار الوضوء واجبا. ولا يشكل علينا هنا أن الوضوء جاءت الأوامر به كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل، لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل، فدلت القاعدة على أن الوضوء واجب ودل الحديث على أن الوضوء واجب أيضا، هذا لا إشكال فيه. نعم. وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا. ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، هذه القاعدة فيها ثلاث أقوال. القول الأول قول الأكثرين وقد سمعناه، وهو أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه تحقق، هذا قول الأكثرين. القول الثاني أنه ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فليس واجبا، قول لبعض المالكية وقول لبعض المالكية. وإذا قال هو هنا وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا يعني نفاه مطلقا دون تفريق، قالوا لأن الشارع أمر بشيء وسكت عن الشيء الآخر، أمر بالصلاة وسكت عن الوضوء، فلا يكون الأمر بالصلاة أمرا بالوضوء. والجواب عن هذا يسير، أن هذه الصلاة لا تتم إلا بذلك الوضوء، فصار الأمر بها لازما ليستحيل عقلا أن تتم إلا به، كالأمر بالصعود إلى سطح المنزل أمر بنصب السلم مثلا حتى يتمكن الإنسان من الصعود، أو نصب حبل أو نحو ذلك، فما لا يتم الصعود إلا به فهو مطلوب أيضا. ولا يقال إنه سكت عن نصب السبب فلا يكون نصب السبب واجبا، لأنه نقول يستحيل عليه إذن أن يصعد فوق المنزل، كذلك في التكاليف الشرعية. والقول الثالث التفريق بين السبب والشرط، القول الثالث تفريق بين السبب والشرط. فقالوا إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به سببا فإنه يكون واجبا، إذا كان ما لا يتم الواجب المطلق إلا به سببا فإنه يكون واجبا، كمسألة الصعود فوق سطح المنزل لا بد أن يتخذ سببا من حبل أو سلم أو نحو، فهذا نقول إنه واجب. قالوا لأن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم كما تقدم لنا. قالوا وإذا كان شرطا فلا يجب، إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به شرطا فإنه لا يجب، كمسألة الوضوء للصلاة. هذا القول فيه ضعف كما سمعنا، الصحيح ما عليه الجماهير أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كما تقدم. وإذا قال هو رحمه الله هنا وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا يعني دون تفريق، والبعض ذو رأيين قد تفرقا يعني والبعض ذو رأيين يعني فرق بين السبب والوجه. نعم. وما وجوبه لم يجب في رأي مالك وكل مذهب. وما وجوبه يعني احنا عرفنا هذا في بدء الكلام، قلنا انه ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، ولذلك يقول هو هنا وما وجوبه به يعني نعم البيت لم يجب بيت. وما وجوبه لم يجب نعم في رأي مالك وكل مذهب، يعني وما وجوبه يعني والذي وجوبه لم يجب إلا بذلك الشيء فهذا لا يكون واجبا، في قول مالك وفي قول كل مذهب. وما وجوبه لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، وهو الذي سميناه بالواجب المقيد، مثل الزكاة لا تتم إلا بتحصيل النصاب، فلا نقول إنه يجب عليه تحصيل النصاب، وجوب الزكاة نعبر عنه وجوب الزكاة لا يتم إلا بتحصيل النصاب، فليس تحصيل النصاب واجبا على قاعدة ما لا يتم الوجوب ليس الواجب، الوجوب إلا به ليس الواجب. هما قاعدتان الحمد لله. قاعدة الأولى ما لا يتم الواجب المطلق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة. قاعدة ثانية ما لا يتم الوجوب، يعني لا يصير ذلك مكلفا وواجبا عليه ذلك الشيء إلا بهذا الشيء. قل ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أي شيء تقول الواجب المطلق والواجب المقيد كما سمعت. نعم. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من ضرر. هذه القاعدة عكس القاعدة المتقدمة. عرفنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة ما لا يتم ترك الحرام، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. وما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من ضرر. أي لا خلاف فيها كرجل مثلا اختلطت شاته المذكات بشاة ميتة، هنا لا يمكن أن يترك لا يمكن أن يترك الشاة الميتة إلا بتركهما جميعا، لأن المسألة قد اختلطت ولا يستطيع أن يعين المذكات من الميتة، فهنا يقال له يجب عليك تركهما جميعا. وما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. وكإنسان مثلا لا يمكن أن يترك الزنا إلا بأن يهجر البلد هذه أو البلدة هذه مثلا، فهنا يصير واجبا عليه هجر هذه البلدة. وما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. واضح؟ نعم. ولا بأس أن نضيف عليه قاعدة أخرى، وهي ما لا يتم، وإن كانت مستفادة ومستسقات من الأولى، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. كالاستياك لا يتم إلا باشتراء السواك، فاشتراء السواك مندوب إليه. نعم. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى وسوين بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبق. وسوين بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبق، يعني أنه يستوي في هذا إذا كان الجهل سابقا عن تكليفه بذلك الشيء أو لاحقا. كإنسان عنده ماء ثم اختلط هذا الماء الذي عنده بماء آخر نجس ولم يستطع أن يفرق بينهما، فهنا نقول إنه يجب ترك الماءين معا، لأنه لا يتم ترك الحرام الوضوء بالنجاسة إلا بتركهما معا، سواء كان هذا عند دخول وقت الصلاة وهو وقت التعين تعين الوضوء أو بعد دخول وقت الصلاة. وسوينا بين جهل لاحقة، جهل بأي الماءين يجوز الطهارة به، وسوينا بين جهل لاحقة قبل التعين، قبل أن تتعين عليه العبادة أو بعده. بيت وسوينا بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبق، وما قد سبق، سواء كان هذا الجهل سابقا أو لاحقا، سابقا على التعين أو لاحقا بعد التعين. نعم. كما أخذنا لعلنا نقتصر على هذا إن شاء الله. حرارة اليوم كان يمكن أن نأخذ أكثر من هذا. حي العلم إلى الله سبحانه وجل وعلا، فالله أعلى وأعلم. أثبت العلم إلي أسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين إن شاء الله وإياك. آمين إن شاء الله. إن كان ثمك إشكال لا. نعم. الفصل الأخير اللي توقفنا لك بمشن التاريخ كده. نقول الفصل الأول لها ثلاثة، لأنه أحسب اللي رفع الحارث وأنه مسمي الإباحة شيء. رفع الحارث مستوى الفعل والترك. ولكن رفع الحرج ليس فيه استواء الفعل. ليس فيه استواء الفعل والترك. ليس فيه رفع الحرج عن الترك. فيه رفع الحرج عن الترك. لكن هل الأفضلية تبقى قائمة، لا يمكن أن تجعله قولا آخر قولا بمعنى الإباحة. لأنه الشيخ المصنف قد يسكن في قول ثاني يقول قول النذر، أما القول الثاني رفع الحرج أي رفع الحرج عن الفاعل سواء في الفعل أو الترك. ولكن تبقى مسألة الأرجحية، أين ذهبت مسألة الأرجحية؟ لأنه إذا قلنا إنه مباح فيستوي فيه الفعل والترك، ما إذا قلنا إنه ندب هنا يترجح الفعل على الترك. فإذا قلت إن إذا أردت أن تجعله قولا ثالثا أو تجعل الأقوال ثلاثة فجعله موافقا للندب لا تجعله موافقا للإباحة، وأشرنا إلى هذا قلنا أنه الندب ممكن أن يرجع إلى رفع الحرج، ولكن الإباحة لا يمكن، الإباحة لا يمكن أن تجعل، لأنه إذا رفعت الحرج ما معنى؟ أنا أن الإثم قد ارتفع في ترك هذا الفعل، يعني ارتفع الوضوء، هل يرتفع معه الندب؟ ممكن أن يرتفع وممكن أن لا يرتفع. فلذلك إذا كانت الأقوال ثلاثة فليكن القول بالإباحة والقول بالإبقاء على ما كان كما هو قول القاضي، أو القول بالندب الثالث هو القول الثالث. ولا أدري ما قاله المصنف، يعني لو رجعنا إلى شرح المصنف لكان أحسن. لعله جالس أقوال شيخ. أي نعم. قال وقيل الندبي يشير إلى القول الثالث في المسألة، وهو إن الوجوب إذا نسخ القول بقي الجواز، أي الاستحباب المحقق بارتفاع الوجوب بانتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم. أي نعم. ولعله الذي يظهر أنه ساوى بين رفع الحرج والإباحة، لأنه قال يكون هذا النهي رافع للحرج عن الفاعل في الفعل والترك. ولكن لا يمكن هذا لا يمكن، مستحيل. هو من البيت الواقع يقتضي المغايرة شيء. طبعا يقتضي المغايرة في قوله رفع الحرج وللإباحة لدى بعض الناس، وخاصة أنه أفادها لأنه لدى البعض، لا يمكن أن تجعله الإباحة. إذا أردت أن تجعله موافقا فجعله موافقا للندب، رفع الحرج يساوي، لأنه الوجوب لا يجوز فيه، لا يرتفع فيه الحرج، الوجوب لا يرتفع فيه الحرج والندب يرتفع فيه الحرج، أما الإباحة فلا توصف كمان برفع الحرج، إباحة لا توصف برفع الحرج. فإذا قيل لا جناح عليكم في فعل كذا، هنا تكون أرجحية ممكن، يعني على حسب السياق ممكن أن تكون أرجحية تقدم على أرجحية الترك. لا، هي مسألة كما ذكرنا، هي مسألة إذا ارتفع الإثم والحرج، يعني ما معنى؟ معنى أنه الواجب يدل على أمرين، يدل على الأرجحية، يدل على الإثم ويدل على الفعل، يعني إذا لم يفعله يأثم، إذا لم يفعله يأثم، وإذا فعله فإنه يفاء. فالآن ارتفعت هذه المسألة التي هي أنه إذا لم يفعله يأثم رفع الحرج، فيبقى الثواب على الفعل. قلنا هذا هو الندب، الندب ما هو؟ وما إذا فعله أثيب، وإذا تركه لم يأثم، لم يأثم ذهب. يبقى معك الندب. إذا ارتفع الحرج في شيء أمرنا به الشارع، لأن يعني هذه المسألة، إذا ارتفع الحرج في شيء أمرنا به الشارع فهو المباح. انتبه، إذا ارتفع الحرج في شيء أمرنا به الشارع يبقى الندب، أمرنا، لأنه يعني أمره لنا بهذا الشيء يدل على أرجحية فعله على طلب غير جازم، وبالتالي هو رفع عنا الحرج فيما أمرنا به، إذن يبقى الندب. لا يمكن أن تبقى الإباحة. لماذا؟ لأنه أمرنا به، لأنه أمرنا به. أما الآخرون يقول خلاص نسخ هذا الأمر تماما، وإذا نسخ هذا الأمر تماما رجعنا إلى البراءة الأصلية وهي الإباحة، فيدخلوا الإباحة. وأما قول القاضي فيرجع إلى ما كان عليه أولا. قال والله أعلم وأعلم وأسفك إلى الله يسلم. ما هي سيما أنك إشكال في مسألة إذا كان معلقا على شرط أو سبب، كما جبه في الشرح أجل مثل الآيات، فإذا حلت فهو صادق. نعم، معلق على شرط. الشرط تحلل، إذا تحلل حتى يجوز له استيار. نعم. أما إذا ما كانش معلقا بسبب ولا شرط، سيكون للوجوب شيخ. هذا هو نبهنا عليه فمتى، قلنا أنه هو يعني لم يفصح عنه، وقال إذا لم يعلق على سبب أو شرط فالمذهب أنه للإباحة. قلنا هذا يعني كيف أنت جئت الآن بكلام القاضي، قلت أن القاضي قسم المبحث إلى قسمين، القسم الأول ما كان بعد ما كان معلقا على سبب أو شرط هذا يكون الإباحة، ثم جينا للقسم الثاني، جينا للقسم الثاني ما لم يعلق على شرط أو سبب ما حكمه عند القاضي، ائتنا بحكم عند القاضي. هو قال الجمهور على الإباحة، كأنه حدث قضي، إما أن يكون سقط في الكتاب وإما أن يكون انتقض على المصنف. فالظاهر أنه القاضي عبد الوهاب يفرق بين ما كان معلقا على سبب كما ذكرناه أولا، ما كان معلقا على سبب أو شرط هو الإباحة، ما لم يكن معلقا فهو الوجوب. وقول الجمهور أو بعض المالكية قالوا إنه للإباحة، قالوا إنه للإباحة، فهو يعني فيه شيء من الغموض فيه. وهذا يعني مألوف عند في نسبة الأقوال، وفي لأن الرجل الواحد قد يصدر عنه قولان، وقد يكون هذان القولان متضادين. طبيعة البشر اليوم يقول بقوله ومن الغد يرجع عنه، فيأخذ عنه بعضهم قول والبعض الآخر قول، تصل الأقوال إلى 3 أقوال أو 4، فهذا مألوف يعني لا ينغص علينا العقول ولا يشكل علينا تمام. يعني في الأصول لابد أن نألف هذه الافترابات في عزو الأقوال. حتى هناك قول يسمى عندهم، يعني بالمناسبة يسمى عندهم قول التراجم، مسألة معروفة عند الأصوليين يسمونها القول قول التراجم، تراجم من الرجم. لماذا؟ لأن الأشاعرة يقولون هذا قول المعتزلة، والمعتزلة يقولون هذا قول الأشاعرة، فسموه قول التراجم لأن الأشاعرة يرمون به المعتزلة والمعتزلة يرمون به الأشاعرة. يعني هذا مألوف في لا يشكل هذا، ولكن حتى يحصل الإنسان ويحقق في المسألة لابد أن يراجع مصادر كثيرة في علم الأصول حتى يستخرج منها لبها وصحيحها ومنخولها كما يقول. هذا والله أعلى أعلم، نقتصر على عند الإشكال، نقتصر على هذا المقدار من حيث العلم. الله سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم، نسبة العلاية أسلم، ونلتقي إن شاء الله في المرة القادمة بحول الله.